القيمة الحقيقية للأشياء. مرحبا، في هذا المقال أريد أن أتحدث عن القيمة الحقيقية. لقد كنت أفكر كثيرا في هذه المسألة. أعتقد أن الكثير من إمكاناتنا والكثير من الفرص في حياتنا يتم تبديدها ببساطة لأننا لسنا جيدين في رؤية القيمة الحقيقية للأشياء أو المهام أو المشاريع التي يمكن أن نشك فيها. من السهل جدا النظر إلى الشيء وقيمته بطريقة غير واقعية، بدلا من رؤية ما هو حقيقي بشأنه. نرى القيمة الظاهرة أو القيمة التي يضعها المجتمع عليه أو القيمة التي تضعها عائلتنا عليها أو القيمة التي يضعها نظام معتقدة شخص آخر، بدلا من القيمة الحقيقية التي يجب أن يمثلها هذا الشيء بالنسبة لنا أيا كان يقوم بهذا التقييم. فكيف يبدو هذا في الواقع؟ يحدث في حياتي الخاصة أيضاً أن هناك الكثير من الأشياء التي أفكر بها حقاً، أضع تركيزي عليها وأسأل نفسي حقاً ما هي القيمة الحقيقية لذلك الشيء، وأحب أن أراها وأحصل على وميض منها. ويحدث هذا التمييز بين القيمة الظاهرة والقيمة الحقيقية لأن المجتمع يقودنا ونحن فاقدون الوعي ونمشي في تدفق مع المجتمع، نتماشى معه ونميل فقط تقليدياً أن نقدر الأشياء كما يقدرها المجتمع. كما تعلم على سبيل المثال، أنت ترى سيارة فيراري لطيفة في الشارع عندما تمشي مع أصدقائك، وهذا الأمر واسع النطاق، فهذا شيء تراه مذهلا لأنك تعرف تلك السيارة ربما تكلف حوالي 100,000 أو 200,000 أو 300,000 مهما كان ثمن الصحيح، لكن ما هي القيمة الحقيقية؟ هذا نوع من قيمة المجتمع، هو قيمة المستوى السطحي. ما هي القيمة الحقيقية؟ القيمة الحقيقية هي ما يمكن أن يفعله هذا الشيء من أجلك. عليك أن تسأل نفسك عن هذه الحالة التي تحصل عليها من خلال سيارة فيراري، هل هي قيمة حقيقية؟ يجب أن تبدأ حقا في أن تسأل نفسك ما هي القيمة الحقيقية لتناول المزيد من الخضار في نظامك الغذائي. ما هي القيمة الحقيقية مقابل القيمة الظاهرة؟ ما هي القيمة الحقيقية لممارسة التأمل؟ القيمة الحقيقية وليس القيمة ظاهرة. ما هي القيمة الحقيقية للاستيقاظ في الوقت المحدد كل صباح ولا تنام أبدا بعده؟ ما هي القيمة الحقيقية لامتلاك مهنة أنت متحمس لها حقا بدلا من القيام بعمل ممل من 9 إلى 5؟ ما هي القيمة الحقيقية للقيام بالتنمية الشخصية؟ ما هي قيمة القراءة؟ هذا صحيح جدا، خاصة على سبيل المثال مع كتاب، لأن كل كتاب موجود بالفعل على ظهره يحتوي على ملصق عليه وله قيمة عادة ما تكون ما بين 10 دولارات و20 دولارا، وهذا يتعلق بتكلفة كتاب ورقي الغلاف. في الوقت الحالي هذه هي القيمة التي تضعها الشركة المصنعة عليها، هي القيمة التي يضعها المؤلف عليها، هي القيمة التي يضعها السوق، ولكن ما هي قيمة هذا الكتاب بالنسبة لك؟ إذا كان هذا الكتاب المناسب وفيه المعلومات الصحيحة المناسبة لحياتك الآن، يمكن أن تكون قيمة هذا الكتاب 10,000 دولارات، ويمكن أن تصل إلى 100,000 دولارات. ابدأ بالتفكير فيما هو مفيد حقا في حياتك وما هي قيمة لأشياء. أنا متأكد عندما تجلس وتفعل هذا وتقوم بتدوين يومياتك أو فقط من خلال التأمل طوال يومك، مجرد التفكير في الأشياء وتطرح على نفسك السؤال ما هي القيمة والحقيقية وليس لقيمة لمزيفة. وهذا في نهاية المطاف يعني أن هذا للنشاط يعزز صحتي، إنه يعزز مستوى وفئي، هل يعزز ساعاتي، هل يعمل على تعزيز راحة البال. وإذا كان هذا هو الشيء الذي تريده، استثمر المزيد من وقتك وطاقتك فيه، وإذا لم يكن الأمر كذلك يمكنك إخراج نفسك منه، إخراج نفسك من هذا الأمر، لأنه في كثير من الأحيان عليك أن تسير عكس التيار، عليك أن تذهب ضد التيار العام والمجتمع السائد والثقافة الشعبية وحتى الأصدقاء من حولك، لأن أصدقائك على سبيل المثال عندهم أن امتلاك سيارة فاخرة حقا أمر مهم للغاية، وبالتالي نوعا ما تقوم باللحاق بهم، وقد يعتقد أصدقاؤك أنه أمر مهم حقا الحصول على سيارة جميلة، ولذلك فهم يحاولون منافسة بعضهم البعض بشراء أفضل السيارات والتباهي، وربما زملاؤك في العمل والأشخاص الذين أنت تعمل معهم أيضا مهتمون بذلك، ولذا فهي تشبه اللعبة، يلعب الجميع لعبة محاولة الحصول على سيارة أفضل، هي مثل أول من حصل على أفضل سيارة هذا العام إنه هذا الرجل وأنت تشتريها أيضا، وكل ما تشتريه هو قيمة ظاهرية. لكن إذا كنت حقا تفكر في هذا الموقف ستنتظر لحظة، ما هي هذه السيارة حقا؟ ما الذي تفعله حقا بالنسبة لي؟ هل هي حقا تحسن حياتي أم أنني فقط ألعب هذه اللعبة مع أشخاص آخرين مثل لعبة الشطرنج الكبيرة، وأنا فقط أقوم بتحريك البيادق ولا شيء يحدث حقا؟ وهذا نوع من الفخ الذي يمكننا تسميته فخ القيمة، وهو شيء تفعله لا يتماشى حقا مع ما يجب أن تفعله. يخبرك المجتمع أنه مهم، أو أن أصدقائك يخبرونك أنه مهم، أو تخبرك المعتقدات التي خلقتها في داخلك أنه مهم. مثل هذا الشيء الذي يجب أن أركز عليه حقا وهو المال، أعني إلى أي مدى أنت مدمن على المال؟ المال الذي تريد الزيادة فيها هل سيقود حقا إلى صحة أفضل؟ هل سيقودك حقا إلى المزيد من الوفاء؟ ربما سيكون كذلك إذا كنت في مرحلة من حياتك حيث تجد صعوبة في دفع الفواتير، فمن المحتمل أن يكون مهم بالنسبة لك، ولكن إذا كنت في حياتك يمكنك دفع فواتيرك ولديك معظم الأشياء التي تحتاجها وأنت الآن تسعى للحصول على المزيد يريد المزيد. لذلك عليك أن تنظر في ذلك حقا وتسأل نفسك لماذا تريد هذا للترويج الإضافي؟ أسئلة مثل ما هي القيمة الحقيقية هنا وهناك، وتبدأ بالنظر إلى جوانب مختلفة من حياتك، فأنت ستعرف الكثير من الأشياء المختلفة التي تفعلها من روتين الصالة الرياضية لديك، طبيعة النظام الغذائي لديك، عملك، حياتك الأسرية، هواياتك، الكتب التي تحب أن تقرأها أو التي لا تحبها، التلفزيون الذي تشاهده، الترفيه الذي تقوم به، الطريقة التي تتفاعل بها مع أصدقائك في كل تلك المواقف الممكنة. قم بالتحليل باستخدام عامل التصفية هذا للقيمة الحقيقية، واسأل نفسك هل هذا هو الشيء الأكثر قيمة الذي يمكنني فعله بوقتي؟ هل حقا الوقت والطاقة اللذان أضعهما في هذا الأمر أو النشاط هو حقا يبرر القيمة التي أحصل عليها منه؟ القيمة الحقيقية وليس القيمة المزيفة، وهذا في نهاية المطاف يعني أن هذا النشاط يعزز صحتي، إنه يعزز مستوى وفائي، هل يعزز سعادتي، هل يعمل على تعزيز راحة البال؟ وإذا كان هذا هو الشيء الذي تريد استثمر المزيد من وقتك وطاقتك فيه، وإذا لم يكن لأمرك ذلك يمكنك إخراج نفسك منه، لأنه في كثير من الأحيان عليك أن تسير عكس التيار، عليك أن تذهب ضد التيار العام والمجتمع السائد والثقافة الشعبية وحتى الأصدقاء من حولك، وأنت الآن تسعى للحصول على المزيد تريد المزيد، لذلك عليك أن تنظر في ذلك حقا وتسأل نفسك لماذا تريد هذا الترويج الإضافي؟ فقط تنظر يوما ما وتقول في نفسك لقد كنت أعمل بطريقة مجنونة أحاول للحصول على هذه الطغية، أنا أضحي بوقتي مع العائلة وأضحي بوقتي مع صديقي، أضحي بهواياتي وأشياء أخرى يجب أن أفعلها، أضحي بصحتي وراحة بالي فقط حتى أتمكن من الحصول على 10,000 دولار إضافي في السنة، ولكن الذي سيفعله ذلك حقا بالنسبة لي ستكون بضعة أرقام إضافية في حسابي المصرفي، ولكن قد يكون من الأفضل أن تنفق هذا الوقت في فعل شيء آخر يتوافق بشكل مباشر مع ما تريده في حياتك، ويجب عليك أن تكون حقا مستقلا في التفكير. أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الأشخاص الناجحين وسعداء حقا في الحياة، فكرة الاستقلال هذه وكونك عقلية مستقلة. عليك أن تفكر بنفسك، لأنك إذا كنت تفكر مع أي شخص آخر أو لديك ميل للذهاب فقط مع التدفق، ما سيحدث هو أنك ستمشي مع التيار وسينقلك إلى أسفل وسوف تنزل إلى وحل المجتمع، لأن قيم المجتمع فيها الكثير من الوعي المتدني، وهي ليست قيما للنجاح والتميز، هي قيم الرداء والراحة والكسل، ومن السهل جدا الوقوع في هذا الفخ. لذلك استخدمت هذا المثال مع المال، وقد يبدو الأمر وكأنني انتقد المال، ليس لدي أي شيء ضد المال، في الواقع يعتقد أنه يجب عليك كسب أكبر قدر ممكن من المال، والمزيد من المال أفضل ولا حرج فيه، طالما أنك لا تخدع نفسك بأن تكون مثل ذلك الهامستر في عجلة ومجرد مطاردة شيء لا ينتهي. لذلك إذا كان لديك سبب وجيه للحصول على المزيد من المال فافعل، ولكن إذا كنت فقط تسعى لتحقيق المزيد من الأموال لنوع من السبب السطحي البخل، مجرد أنك تريد أن تظهر أكثر نجاحا أمام عائلتك، أو لمجرد أنك تريد أن تكون الشخص الأعلى أجرا في المكتب، أو لسبب بخل سخيف وغير أصيل، فلن تكون أبدا راضيا في الحياة، ولهذا عليك أن تبدأ في تطوير حياتك الخاصة. سيتعين عليك البدء في النظر في المواقف من الآن فصاعدا، وتقوم بتحليل القيمة الحقيقية مقابل القيمة الظاهرية، ثم انتقل إلى القيمة الحقيقية بشكل صحيح، لأنه من السهل جدا رؤيتها، ولكن للناس قد يضغطون عليك للتخلي عن مفاهيمك عن الحقيقة، ومن الصعب جدا فعل الأشياء ذات القيمة الحقيقية، وبالتالي فإن القيمة الحقيقية قد تعني أنه بدلا من الذهاب للحفلات في يوم ليلة الجمعة تجلس وتقرأ كتابا، لأنك ترى ذلك الكتاب كتابا بقيمة 15 دولارا على طاولة القهوة الخاصة بك، لكنه في الحقيقة بقيمة ملايين الدولارات، وهذا هو ما يجعلك راضيا حقا في حياتك، وهو أفضل من الاحتفال مع أصدقائك في ليلة الجمعة والاستمتاع ببعض المرح، ولكن في النهاية هذا ليس ما تريده حقا، وهذا لن ينميك أبدا. لذلك يجب أن يكون لديك لحظة الوضوح هذه، حيث تقول لنفسك أن أخرج ليلة الاحتفال وسمه هذا الكتاب، لأني أرى أنه توجد قيمة حقيقية في هذا الكتاب. هذا ما يجب أن أقوله عن القيمة الحقيقية مقابل القيمة المزيفة. لذلك ابحث عن القيمة الحقيقية، ويجب أن يكون لديك الشجاعة لمتابعتها، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حياة غير عادية. حسن، لقد انتهيت، اتركوا لي تعليقاتكم أدناه، أود أن أسمع ما تعتقدونه. يرجى مشاركة هذا مع أصدقائك ونشره على فيسبوك حتى نتمكن من المساعدة في جعل الجميع يسعون لتحقيق أعلى المستويات من القيم. ثم تعال للتحقق والاشتراك في الرسالة اليومية، لأن لدي مقالات رائعة تصدر منها واحدة في كل يوم، وهذه المعلومات تساعدك على خلق حياة غير عادية. وهذه هي العقلية التي تحتاجها، هذه هي الحكمة التي تحتاجها لبدء رؤية ما هي القيمة الحقيقية. وبمجرد أن تبدأ في رؤية ما هي القيمة الحقيقية وتبدأ في تطبيق بعض هذه الأشياء، لن تصدق الطريقة التي يمكن أن تتحول إليها حياتك، ستكون جميلة بشكل لا يصدق. لذا قم بالتسجيل مجاناً.